بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا في دعوته وفي تبليغ رسالة لا يفتر لحظة، فبدأ يعني يبسط دعوته في أرجاء مكة وما حولها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع برئيس قبيلة أو زعيم بيت أو عشيرة من عشائر العرب وفد على مكة للتجارة أو الحج إلا ذهب إليه يدعوه وقومه إلى الله، يناديه إلى الهدى ائتنا، ويسمعه من آيات القرآن ما فيه شفاء للقلوب ونور للبصائر. وكانت قريش بعد فشلها في المفاوضات مع أبو طالب تتتبع أينما ذهب، فإذا سمعوه يدعو إلى الله تعالى بدروه بالتكذيب والاستهزاء. وكان أشدهم في ذلك أبو لهب، كان يمشي وراءه يقول للناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم وهذا عار عليكم. وكان هذا من أشد ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا أشد تمسكا بمواريث آبائهم وأجدادهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد مع الناس ومحترمينه وموقرينه وبيسمعوا منه، ويلاقوا أبو لهب جاي عليهم بيقولهم سيبكم منه، ده ابن أخويا وأنا عارفه مجنون، اوعوا تاخدوا على كلامه أحسن يعني تضحكوا الناس عليكم. فيعرض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قوم الرجل أعلم به، إلا أنهم وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كانوا يرجعون إلى قومهم فيحكون لهم ما سمعوا منه من أن الله قد بعث رسولا وأنه يدعو إلى توحيد الله وإلى مكارم الأخلاق. فبدأت أخبار الدعوة تنتشر خارج مكة، وبدأ اللي جاي من بره هو اللي يحكي لهم انتوا صحيح عندكم نبي بيقول كذا وكذا. فبدأت قريش يزداد قلقها، يعني هم شايفين الدعوة عمالة تتسرب من تحت ايديهم وتوصل الى العرب خارج مكة، والناس بيتكلموا عنها وبيتناقشوا في مبادئها، وبدأ الكلام عنها يتجاوز دائرة عوام من الناس ويوصل لدائرة الحكماء والعقلاء وذوي الرأي. فاجتمع ملأ من قريش عند أحد أكابرهم الوليد بن المغيرة، كان شيخ طاعن في السن، وكان يعني زي ما بيقولوا من العضين على الدنيا بأيديهم وسنانهم. آتاه الله سبحانه وتعالى من المال والذرية ما يتمناه كل إنسان، فكان من أكبر وأغنى التجار والمرابين في قريش. الوليد بن المغيرة سمع القرآن من عدد من الصحابة من أبو بكر ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وغزاه القرآن في قلبه، ولكن بدل من أن ينشغل بالبحث عن الحق انشغل بالبحث عن أفضل طريقة يقتل بها الحق ده ويمنعه من الوصول إلى الناس. اجتمع الملأ من قريش عنده يوما فقال لهم إن موسم التجارة بدأ، وفود العرب هتبدأ تفل إلى مكة، وأخبار محمد وصلتهم بالفعل، ويعني ناس جايين حابين يستفسروا أكتر، فلازم نتفق ونوحد كلمتنا هنقول لهم إيه بالظبط، وإلا هيبان إن إحنا بنفتري عليه. قالوا له طيب انت رايك نقول ايه؟ قال لهم لا قولوا انتوا ونشوف، عشان يعني يقيم ارائهم ويبقى هو صاحب الكلمه الاخيره. قالوا نقول انه كاهن. قال الوليد لا والله ما هو بكاهن، لقد راينا الكهان فما هو بزمزمه الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لقد راينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا نقول هو شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر. قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم فما هو بنفهم ولا عقدهم. قالوا نقول أنه برازر مسلم هود. قال قالها عمر سليمان ولم يصدقه أحد. قال الملأ وقد فرغ صبرهم فما نقول يا أبا عبد شمس، حيرتنا معاك يا أخي. قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لثابت، وإن فرعه لجني مثمر، وما أنتم بقائلين شيئا مما زعمتموه إلا عرف أنه باطل. سبحان الله، طب ما أنت عارف أنه حق. وكأنما يعني ساعتها لمح معالم الضيق والدجر في وجوه الناس اللي معاه، فقال وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا أنه ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، مع أنه قال لهم قبل كده إن حجة ساحر دي مفقوسة، بس عشان يبقى هو صاحب الرأي وهو اللي قالها مش حد تاني، ويبين لك مدى السفه والعجز اللي بيبقى فيه أهل الباطل أمام الحق. المهم اتفقوا على كده، وكانوا يعني لا يمر بهم أحد إلا حذروه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن انتشرت أخبار الدعوة أكثر، وانقلب مكرهم عليهم، وتتنزل الآيات في شأن الوليد. يقول تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ليه تتنزل آيات مخصوص تتحدث عن الوليد بن المغيرة؟ لأن النموذج ده هو أخبث نموذج وأسوأ نموذج للشر بين البشر، أسوأ نموذج للانحراف البشري. الشخص اللي أوتي من أسباب الدنيا مصادر قيادة الجماهير والتأثير في الناس فاستغلها أسوأ استغلال. الإنسان اللي يعلم الحق ويتعمد إضلال الناس عن الحق. وتأمل معايا الآيات واستشعر أثرها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. تبدأ الآيات بزجر وتهديد مرعب: ذرني ومن خلقت وحيدا. تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه طغيان الناس دي وفجورهم، لتثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت المؤمنين وتخفف عنهم. فكأن ربنا بيقول له: ما تشيلش هم يا محمد، ولا تحمل نفسك نصب التفكير في صد هذا التيار من الطغيان والجبروت، ولا يمتلئ قلبك هما، ما تشغلش بالك بيهم يا محمد، وكمل في طريقك وسيبهم لي، أنا اللي هوقفهم عن تحدهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم بيسمعوا الآيات دي وربنا بيقولهم: سيبهولي، سيبولي الشيء اللي أنا خلقته ده، هوريه الشيء اللي خلقته وغرقته في إنعامي، ما هوش محتاج حاجة. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع وأنا أزيد. يعني كل النعم اللي هو فيها دي ولا يؤدي شكرها، بل يزداد كفرا وطغيانا، وكمان يطمع في المزيد. طب يا أخي، ربنا ادك كل حاجة يتمناها أي إنسان وأكتر، عاوز إيه تاني من الدنيا؟ ليه الجبروت ده كله؟ عشان إيه؟ فيأتي الرد والجواب من الله سبحانه وتعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إذا كنت طمعان في المزيد فأنت بتحلم. كلا، إذا كنت متخيل إن الدنيا هتفضل لك والحال هيبقى على ما هو عليه، كلا مش هتدوم لك ولا لغيرك. يعني سبحان الله، يقول المفسرون: ما زال الوليد في النقصان بعد قوله تعالى كلا حتى افتقر وخرف ومات كفورا فقيرا. ليه كل ده يا رب؟ لأنه كان لآياتنا عنيدا، كان يعلم الحق ويعنده، كان كفره كفر عناد مش كفر جهل، كفر إنسان بيجتهد وبيبذل جهد في محاربة الحق. وتشوف روعة الآيات دي في تصوير الجهد اللي بيبذله، إنسان نظر حياته لمحاربة الحق. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. آيات عجيبة في رسم نفسية إنسان: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر. تتعجب الآيات، ايه اللي هو بيعمله في نفسه ده؟ في عاقل في الدنيا يمشي للهلاك برجليه؟ ثم نظر وفكر، تفكر فيما يقوله محمد، فلقي انه يعني حق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعبس وبسر، اتضايق واتخنق لانه يعني حسس بالعجز قدام الحق ده، ازاي يحاربه؟ ثم ادبر واستكبر واصر على كفره، فقال وكأنه جاب التايهة إن هو إلا سحر يؤثر، مع إن هو بنفسه اللي قال لهم إنه مش سحر. قتل كيف قدر. تعالوا نرجع تاني من البداية ونتأمل القصة من بعيد شوية. الوليد اللي قدر يجمع كلمة مكة على موقف موحد، إن مكة فيها ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وابنه وبين المرء وزوجه، وهو يعلم في أعماقه إن ده كذب وافتراء. هذا الوليد كيف بدأت قصته؟ تبدأ بأنه يسمع كلام الله من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول وهلا يتأثر لأنه يعلم أن الكلام ده حق، ويظهر التأثر على وجهه. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلامه، لأن يعني واحد في مكانة الوليد لما يسلم مكة كلها ممكن تسلم. لعل يعني هذه الصورة اللي كان يأملها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلم أكابر مكة فتسلم مكة كلها، ينتصر الدين ويبقى جهاد 5 سنين كفاية لنقل مكة كلها من الكفر إلى الإسلام، وتقف مكة كلها صف واحد تدعو العرب إلى هذا الدين الجديد، وتحمل قريش مسؤولية الدعوة إلى الله. ده الطموح البشري، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله الغلابة، كانت تريد غير ذلك. الله سبحانه وتعالى لو شاء لاهتدى الناس جميعا، ربنا قادر يدخل مكة كلها في دين الله من أول لحظة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لكن يشاء الله أن مكة كلها تعرض ولا يعني يستجيب أحد، وأن عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول واحد يحاربه. ليه يا ترى؟ الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع الجديد أن تصاغ لبناته لبنة لبنة. هذا البنيان الجديد لازم كل طوبة فيه تبقى صح، على أساس صح لازم هذا المجتمع أساساته وعواميده يكونوا ناس تربوا وتشكلوا صح، نضاف من جواهم. ما ينفعش الأمة دي تتبنى على أساس معيوب، ما ينفعش تتبنى فوق ركام الجاهلية فيسلم الناس لأن أكابرهم أسلموا وخلاص. لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن تتم التربية لكل فرد على حدة، فيقبل الإسلام عن اقتناع، اقتناع تام، ويتعلم كل يوم حاجة جديدة في دينه، يتلقى كل يوم جديدا من عند الله عز وجل، فيتعمق إيمانه وتترسخ قواعد الإيمان في قلبه. يريد الله سبحانه وتعالى جيلا لا يحمل شيئا من بقايا وركام الجاهلية، من كبر وعمى وعصبيات. يريد الله سبحانه وتعالى جيلا انفصل عن مجتمع الجاهلية في نفسه، نقى نفسه من جواه الأول، جيل من المعادن النفيسة بين البشر لا يذبحها حب الشهرة ولا تقتلها شهوة الصيت والسمعة، ويتربوا من البداية يربيهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن. شايفين الوليد في كبره وعنجهيته؟ هذا الشيء اللي يعني خلقه الله سبحانه وتعالى سيريكم الله آياته فيه في الدنيا ثم في الآخرة له عذاب مهين. يا ترى يا مؤمنين مصدقين؟ قبل الثورة لما كان يتقال ان فلان وفلان في يوم من الأيام هيمثلوا أمام القضاء ويتحكموا على جرائمهم، كانت الناس بتضحك ومحدش مصدق. يا ترى لسه مش مصدقين؟ وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.